قلت نعم، كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو على وضوء، فلا يكون المراد بالوضوء استدلالا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد. يعني هذا على سبيل البيان أيضا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إن كنتم غير متوضئين، وأما إن كنتم متوضئين فلا يجب عليكم إعادة الوضوء، ويجوز لكم أن تصلوا هذه الصلاة بالوضوء الذي صليتم به صلاة قبل ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبت أنه جمع بين الصلوات بوضوء واحد. أي نعم. وقال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين، والسارق والسارقة اللفظ ده يفيد العموم الأل كل من سرق، لكن الحقيقة أنه لا يرد كل السارقين. فكذلك دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على أنه قاصد بالفرض في غسل القدمين من لا خف عليه لبسهما كامل الطهارة. قال: فما مثل هذا في السنة؟ حاجات مثل هذا النوع يعني. قلت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر. بتاعة السارق والسارقة يعني ليس كل سارق يقطع. السارق الذي سرق أقل من ربع دينار هو اسمه سارق، لكن العموم ده لا يتناوله. السارق الذي سرق في حرز هذا الذي يقطع، في غير حرز لا يقطع. إذن الآية ليست على العموم، بينته السنة. أقل من ربع دينار ليس عليه قطع. طيب، قال: فما مثل هذا من في السنة؟ قلت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، الثمر اللي فوق متعلق، إلا مثلا بمثل. وسئل عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. وسئل عن الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم. فنهى عنه، ونهى عن المزابنة، وهي كل ما عرف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله منه، وهذا كله مجتمع المعاني. ورخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. يعني لما الحديث نهى عن المزابنة مش على العموم، يفيد كل العموم، جاءت السنة خصصت نوع من أنواع البيوع الذي يشبه المزابنة هذه، وأنه لا يتناول الحكم، اللي هو تباع بخرصها تمر، بينته السنة. قال: فرخصنا في العرايا بإرخاصه صلى الله عليه وسلم، وهي بيع الرطب بالتمر، وداخلة في المزابنة بإرخاصه، فأثبتنا التحريم محرما. الأصل التحريم، فأثبتنا التحريم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول، بعضه جزاف وبعضه بكيل للمزابنة. وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم، ولم نبطل أحد الخبرين بالآخر، ولم نجعله قياسا عليه. ما قلناش كل شيء يجوز أن نستثني منه كما استثنى قياسا على العرايا. لا ينفعش نقول إن احنا يعني هذا لا يجوز بيع نوعه أو بنوعه إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ما كان في الشجر وما كان مجموعا لا يجوز، لأنه نوع وفيه مجازفة. لا يدرى هذا الذي لم يحصد بعد أو لم يجمع بعد هل يساوي هذا الموجود المجموع، ولا يجوز لنا أن نقيس سائر الأنواع على العراية في التمر، لأن يبقى على الأصل اللي هو إيه؟ تحريم البيع إلا يدا بيد مثلا بمثل، ولا نقيس على المزابنة في التمر على العراية في التمر. إجابة الشافعية على السؤال أن يجوز هذا الإنسان، قصده الإنسان الحر،

يرد الصاع يرد الشاة بصاع مع صاع من تمر إذا كان العيب في التصرية، إذا كان العيب تصرية فقط. هو هنا يقول إن استفاد منها راضية بالتصرية وجلس عنده شهر يحلب. لا ما فيش راضية بالتصرية بقى. راضية نعم. بعد ذلك الرد الأول كان للتصرية، يردها يرد صاع من طعام، لكن هو رضيها صارت ملكا له، تمام، مثل العبد الذي اشتراه صار ملكا له. فاطلع منه على عيب واطلع من الشاة على عيب، الرد هنا هيكون بالقياس على العبد لا بالتصرية، يعني الخراج بالضمان، يبقى هنا القياس على الخراج بالضمان. مش هيبقى كده هيرجع صاع من التمر على لبن الشافعي هنا يا شيخ؟ لا مش هيرجع، لا خلاص ما فيش. اللي انا بنقوله من كلام الشافعي هنا ان هو هيرد صاع كمان عشان استفاده من التصريه التي كانت فيها، فهيرد صاع للتصريه وهيردها للعيب اللي موجود فيها. طب اللبن اللي بين التصريه هو رد العيب، هو راضي التصريه. نعم لو راضي التصريه وما ردها بسبب التصرية لا. مش هيرد صاع من طعام. ده إذا لما طلع عليها العيب وهيرجع لك ودلوقتي طلع العيب آخر وهيرجع يرجعها للعيب. أيوه طب هيرجعها للعيب وخرجها بعد ذلك له، يعني اللبن يستفاد بعد ذلك له من بعد التصرية، ده اللبن بتاعه خرج بالضمان. طب اللبن اللي هو بتاع التصرية ما فيش عليه حاجة، انه هو راضي، هو راضي التصريح إيه خلاص. هو دلوقتي بيرجعها، بيرجعها العيب تاني غير التصريح. ماشي برضه ضمن بتوعه هو بيقول اهو ان هو انتفع بلبنه. فنكون قد قلنا في لبن التصريح خبرا وفي اللبن بعد التصريح قياس. يعني لو ردها للتصريح الرد الان لسببين، الاول للتصريح والثاني للعيب بعد ان راضيها مصراتا. هو بيقول الصفقه لم تقع على لبن التصريح، مش الجمع بين الامرين دلوقتي في السؤال. قلنا في لبن التصريه خبرا وفي اللبن بعد التصريه قياسا على الخراج بالضمان. فلو اشترى رجل نشاة مصراه فحلبها ثم رضيها بعد العلم بعيب التصريه فامسكها شهرا ثم ظهر منها على عيب دلسه له البائع غير التصري غير التصرية كان له ردها وكان له اللبن بغير شيء بمنزلة الخراج، لأنه لم يقع عليه صفقة البيع وإنما هو حادث في ملك المشتري، وكان عليه أن يرد فيما أخذ من لبن التصرية صاعا من تمر كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكون قد فعلنا في لبن التصرية خبرا وفي لبن بعد التصرية قياسا على الخراج بالضمان. لا ما قالش على الشاة واحدة، ما قالش على الشاة الواحدة، هو رد الشاة بسبب التصرية يبقى يرد معها صاع من تمر، تمام، راضيها بعد التصرية خلاص ما فيش بقى رد الآن. ثم اطلع على عيب، اطلع على عيب يردها ولا يرد شيئا، يعني هو قاعد شهر يقول لي يوم يحلبها كل يوم يحلبها. مالناش دعوه باللبن اللي في النص ده يا عم، خليك معايا بس. هو الان صورتين اتنين مش شاه واحده، هو بيتكلم على شاتين اتنين، الشاه الاولى ردها بعيب التصريه يرد معها صاع من طعام، الشاه الثانيه ردها لعيب غير التصريه فقاس عدم الرد على الخراج بالضمان. لا انت فاهمها كده خليها كده. لا اشترى رجلا شاه مصراتا، بدايه الكلام اهو فحلبها، الكلام كله على شاه مصرات. لماذا فعلنا بهذه الشاه التي رددناها بعيب التصريه ردنا معها صاع من طعام؟ لان العيب التصريه. اما الشاه الاخرى التي صارت ملكا له التصريه خلاص بقى هو اتمسح الحكم المتعلق بالتصريه، هو راضي خلاص وانتهى العيب ده. العيب ده انا مش معتبره. لو ان الرجل لم يطلع على عيب في هذه الشاه بعد ذلك وراضي بالتصريه، ما دام رضي خلاص. طب لو أن الشاة ليست مصراة، اشترى شاة غير مصراة ثم اطلع منها على عيب فأراد أن يردها لصاحبها للبائع ولا شيء عليه، قياسا على إيه؟ الخراج بالضمان. فنكون قد فعلنا في لبن التصرية خبرا حكم منفصل، وفي اللبن بعد التصرية قياسا على الخراج بالضمان، ولبن التصرية مفارق للبن الحادث بعده لأنه وقعت عليه صفقة البيع، واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع. فإن قال قائل ويكون أمر واحد يؤخذ من وجهين، قيل له نعم إذا جمع بين أمرين، إذا جمع أمرين مختلفين أو أمورا مختلفة. فإن قال فمثل من ذلك شيئا غير هذا. قلت المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل بها الزوج لها الصداق وعليها العدة، والولد لاحق. تبلغها وفاة زوجها فتعتد، اعتدت عدة الوفاة، ثم تتزوج ويدخل بها الزوج لها الصداق وعليها العدة، الزوج الأول، والولد لاحق ولا حد على واحد منهما. يعني هو تزوجها قبل أن يظهر حملها. يقول فقلت المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل بها الزوج لها الصداق وعليها العدة، والولد لاحق ولا حد على واحد منهما ويفرق بينهما ولا يتورثان وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق. يعني هذا مع رجع أي نعم. ثلاثة قروء، يتبين أنها حمل من الأول. أربعة أشهر وعشر. هي خلاف الزوج الأول ما. ولكن لما يتبين أنها ليست حامل. لا مش حامل. فظهر أنها حامل. قال الولد لا لا. لا لا. الولد ثاني. الولد للرجل الثاني. مشكلة أن الأولاني ظهر ثاني. أي نعم. لا ما هو ما فيش حمل من الاول، احنا بنقول حتى لو في حمل لازم يظهر. الحمل الولد للثاني هذا، لكن الرجل ظهر وتزوجها ذاك ولا يحل له ان يتزوجها لان زوجها حي ظهر خرج انفسخ. والولد لاحق بالزوج الثاني. اي نعم. وهي في عصمه الاول ترجع على الأول. أي نعم. ولم يطلق ولم يموت. الصورة مش واضحة. هو ما دخلش أصلا من الدنيا ظهر. ما هو كده. ما الشخص. لا. المرأة غاب زوجها. فبلغها أنه توفي. فاعتدت 14. الخبر ده ممكن يكون جالها بعد سنة. فاعتدت 14. فتزوجها رجل آخر فولدت، فظهر الزوج الأول. الثاني هذا لا يقال إنه زاني، والولد يلحق به، وترجع المرأة له لزوجها الأول. هذا الذي ظهر. أي نعم. عدة بس. أي نعم. وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق، اللي هو الزوج الثاني ده. يحكم له إذ كان ظاهره حلالا حكم الحلال. الولد لولي إن في الظاهر إنه هو تزوج زواجا حلالا، في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الولد ودرء الحد، وحكم عليه إذ كان حراما في الباطن حكم الحرام في ألا يقر عليه، ولا تحل له إصابتها بذلك النكاح إذا علم به ولا يتورثان مع الزوج الثاني ده، ولا يكون الفسخ طلاقا لأنها ليست بزوجة، انحلت عقدة النكاح كده موت. ولهذا أشباه مثل المرأة تنكح في عدتها، المرأة تنكح في عدتها ينفسخ نكاحها الثاني لأنها ما زالت في العدة. ضرباتهم بالمفرق. طيب نكتفي بهذا. باب الاختلاف ده عنوان جديد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.